بسم الله الرحمن الرحيم. تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب جمع فيه ابن قيم الجوزية أحكام المولود مما عثر عليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يستشهد ببعض أقوال الفقهاء للإحاطة بالموضوع. وإن ابن القيم في كل مصنفاته على كثرتها وتنوعها يعود إلى الكتاب والسنة، وهو بهذا متأثر بمنهج أستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى، وقد كونا مدرسة منهجها وطريقتها العودة إلى القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وقد تأثر بهذه المدرسة كل من اتصل بهما وتتلمذ عليهما وانتفع بمصنفاتهما. وإذا كان ابن القيم رحمه الله قد ارتبط اسمه مع شيخ الإسلام ابن تيمية دلالة على هذا الطريق والاتجاه والمنهج، وإشارة إلى أنه من أوائل تلاميذه، فإنه قد ارتبط مع اسم ابن القيم تلاميذ كثيرون ساروا على المنهج نفسه، منهم ابن كثير صاحب التفسير المشهور وصاحب كتاب البداية والنهاية، وابن رجب الحنبلي، وكلاهما من الحفاظ الكبار ومن أصحاب المصنفات العديدة المفيدة. قال ابن رجب: كان ابن القيم ذا عناية بالحديث وفنونه وبعض رجاله، وكان يشتغل بالفقه، وكان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة. وشهادات العلماء لابن القيم كثيرة جدا يضيق المجال بذكرها. وما يعنينا هنا هذه المؤلفات التي صنفها ابن القيم، والتي تضمنت دفاعا عن الإسلام وبيانا لكنوزه وعلومه، ومحاربة للبدع والضلالات، ويقع في طليعتها زاد المعاد في هدي خير العباد، وكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وإعلام الموقعين عن رب العالمين، وله كتاب التبيان في أقسام القرآن، وكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وفي ميدان الحديث بخاصة له كتب عدة، منها كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته. وقد صنف هذه المصنفات خلال 60 سنة وهو عمر شيخ الإسلام، إذ ولد ابن القيم واسمه محمد ابن أبي بكر بدمشق 91 و600 الهجرة، وتوفي 51 و700 هجرية. ومن هذه المصنفات كتاب تحفة المودود بأحكام المولود، وقد صدر هذا الكتاب بعناية محمد رمضان الأثري مدير مكتبة الدعوة الإسلامية بفيصل أباد بباكستان، حيث صحح الكتاب وخرج الأحاديث النبوية الواردة فيه بعزوها إلى أماكنها في حاشية الكتاب. فأنت تقرأ أحكام المولود وما جاء فيها من أحاديث نبوية، وتطلع على من روى هذه الأحاديث ومواضعها في مصنفاتهم. وقد أشار الناشر إلى عمله في مقدمة الكتاب فقال: إن من حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يقدر قدرها ألا يسوق شيئا منها إلا مخرجا مبينا في الإشارة إلى مكانه ودرجته من القوة والضعف والصحة والإعلال، فإن السنة النبوية مع القرآن الكريم أساس الدين وأصله، وإنما ضل من ضل بغلبة البدع. ثم أشار إلى كتاب تحفة المودود فقال: وهذا الكتاب الذي نقوم بنشره تحتاج إليه كل أسرة مسلمة تريد أن تبني حياتها على أسس دينية وعلمية من خلال مطالعته ودراسته. وكان شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية قد افتتح كتابه بمقدمة أشار فيها إلى صنيعه في الكتاب فقال: إن الله سبحانه وتعالى نوع أحكامه على الإنسان من حين خروجه إلى هذه الدار إلى حين يستقر في هذا القرار، وقبل ذلك وهو في الظلمات الثلاث كانت أحكامه القدرية جارية عليه ومنتهية إليه، فلما انفصل عن أمه تعلقت به أحكامه، وكان المخاطب بها الأبوين أو من يقوم مكانهما في تربيته والقيام عليه، حتى إذا بلغ حد التكليف تعلقت به الأحكام وجرت عليه الأقلام، وأخذ في التأهب لمنازل السعداء أو دار الأشقياء. وهذا كتاب قصدنا فيه ذكر أحكام المولود المتعلقة به بعد ولادته ما دام صغيرا، من عقيقته وأحكامها، ومن حلق رأسه وتسميته وختانه وأحكام تربيته وأطواره من حين كونه نطفة إلى مستقره. فجاء كتابا بديعا في معناه، مشتملا على الفوائد على ما لا يكاد يوجد في سواه من لطائف بديعة من التفسير وأحاديث تدعو الحاجة إلى معرفتها وعللها والجمع بين مختلفها، ومسائل فقهية لا يكاد الطالب يظفر بها، وفوائد تشتد الحاجة إلى العلم بها. فهو كتاب ممتع لقارئه، معجب للناظر فيه، يصلح للمعاش والمعاد، ويحتاج إلى مضمونه كل من وهب له شيء من الأولاد. وجعلته في 17 بابا، الباب الأول في استحباب طلب الأولاد، الباب الثاني في كراهة السخط من البنات، الباب الثالث والرابع والخامس في استحباب بشارة من ولد له ولد وتهنئته، وفي استحباب الأذان والإقامة في أذنيه، وفي استحباب تحنيكه. أما الباب السادس فهو في العقيقة وأحكامها، الباب السابع في حلق رأسه والتصدق بوزن شعره، الباب الثامن في ذكر تسميته ووقتها وأحكامها، الباب التاسع في ختان المولود وأحكامه، الباب العاشر في أحكام ثقب الأذن، الباب الحادي عشر والثاني عشر في أحكام متفرقة كالريق ونحوه، الباب الثالث عشر في جواز حمل الأطفال في الصلاة، الباب الرابع عشر في استحباب تقبيل الأطفال، الباب الخامس عشر والسادس عشر في وجوب تأديب الأولاد وتربيتهم وتعليمهم والعدل بينهم، الباب السابع عشر في أطوار الطفل من كونه نطفة حتى وفاته. وابن القيم رحمه الله كثيرا ما يأتي بالأقوال المعارضة والأحاديث الضعيفة، ثم يقوم بتوضيح هذه الأقوال وتلك الأحاديث بالحجج والأدلة التي تبين ضعف الأقوال وضعف الأحاديث، ثم يأتي بالمسألة على وجهها الصحيح مدعما رأيه بالدليل الذي كان يلجأ إليه في كل ما يقول. مثال هذا ما جاء في الفصل السادس من الباب الثامن في بيانه أن التسمية حق للأب لا للأم. يقول ابن القيم: هذا لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب، والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا، كما أنه يدعى لأبيه لا لأمه فيقال ابن فلان. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فالولد يتبع أباه في النسب والتسمية. وفي الفصل العاشر يبين ابن القيم أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم. يقول: هذا هو الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة ونص عليه الأئمة كالبخاري وغيره. فقال في صحيحه: باب يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم. ثم ساق في الباب حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. فزعم بعض الناس أنهم يدعون بأمهاتهم، واحتجوا في ذلك بحديث لا يصح، وهو في معجم الطبراني. ثم يعلق شيخ الإسلام ابن القيم على هذا الحديث بقوله: والجواب أن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث. وأما من انقطع نسبه من جهة أبيه فإنه يدعى بما يدعى به في الدنيا، فالعبد يدعى في الآخرة بما يدعى به في الدنيا من أب أو أم، والله أعلم. إن كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية يجدر أن تقرأه كل أسرة مسلمة لتنتفع بما جاء فيه من هدي نبوي كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.